تقفت الدقاق وضربة فيصل من كف ليث كريم الجد فاق على الرفاق ودون عبيلة ضرب المواطي وطعن منه تكتحل المآقي أنا البطل الذي خبرت عنه وذكري شاع في كل الأفاق إذا افتخر الجبان ببذل مال ففخري بالمضمرة العتاق وإن طعن الفوارس صدر خصم فطعني في النحور وفي التراق وإني قد سبقت لكل فضل فهل من يرتقي مثل المراق ألا فاخبر لكندة ما تراه قريبا من قتال مع محاقي وأوصهم بما تختار منهم فما لك رجعة بعد التلاقي. يا عبل إن كان ظل القسط للحلك أخفى عليك قتالي يوم معترك فسائلي فرسي هل كنت أطلقه إلا على موكب كالليل محتبك وسائل السيف عني هل ضربت به يوم الكريهة إلا هامة الملك وسائل الرمح عني هل طعنت به إلا المدرع بين النحر والحنك أسقي الحسام وأسقي الرمح نهلته وأتبع القرن لا أخشى من الدرك كم ضربة لي بحد السيف قاطعة وطعنة شكت القربوس بالكرك لولا الذي ترهب الأملاك قدرته جعلت متن جوادي قبة الفلك. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.